ということはあるんですね。هذا الكتاب اللي جنبك يا شيخ. انت يا شيخ اشرح المسألة. انت اشرح المسألة. انت اشرح المسألة. نعم؟ ايش؟ من الصبح انا نجوم. هل فهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره؟ حصلت ولا ما وجدت؟ وجدت ولا ما وجدت؟ ها؟ وجدت ايش مثل كتاب يعني؟ يبدو من الناس لما ناخذ النسخة ما فيها واحدة حق من شيء. انت يا شيخ جنبك هذا ايه اشرح العبارة مع كتاب ولا ما مع كتاب ها طيب ما معنى العبارة وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره وجدتها ولا ما وجدتها طيب ما معناها دور عليها انت تحصلها خلي دور عليها وجدتها ليش ما كنت ما وجدتها من الصباح ايش معنى هذا ايش معنى العبارة انت ايش مع كتاب انت مع كتاب معك كتاب ما معنى العبارة ما اسمع ما اسمع ما اسمع ما يلقى صوت ما صوت بشير اي حديث اي حديث وهو اي حديث اها ايوا عن الميت من اين اخذنا هذا من اين فهمنا هذا ما هو الشيء الذي لم يستفصل منه ما هو الشيء الذي لم يستفصل منه؟ اسمع بقوله إن أمي نذرت السائلة أليست بنتها؟ امرأة سألت أن أمها نذرت البنت أليست وارثة؟ هل تسقط البنت في أي حال من أحوال الميراث؟ هل تسقط البنت؟ لا تسقط أبدا طيب إذن أين قوله لم يستفصل عن الوارث؟ البنت وارثة قطعا جزما ما يحتاج سؤال صح ولا لا؟ البنت وارثة لا يمكن تسقط الابن والبنت والأب والأم لا يمكن أن تسقط في أي حال واحد الزوجين الخمسة هؤلاء لا يمكن أن تسقط في الميراث أحد الزوجين والأم والأب والبنت والابن لا يمكن أن تسقط الخمسة هؤلاء لا يسقطون أبدا إذن أين الدلالة؟ من أين؟ من أقل من أين؟ أنت من وين أقل الدلالة؟ من الميت؟ يقول حيث لم يستفصل وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره حيث لم يستفصل أخته. أحسنت يا شيخ، في الرواية التي سأل عن أخته، وفي رواية في البخاري عن الرجل سأل عن أخته، فالمقصود في الرواية الثانية التي سأل فيها عن أخته، على معنى أنه لأن الأخ يمكن أن يسقط، ليس كذلك؟ يمكن أن لا يكون واردا، الأخ يمكن أن لا يكون واردا إذا وجد أب مثلا، أو وجد فرع من الذكور الوارث كالابن، فإنه لا يرث الأخ مع وجود الابن، كما أنه لا يرث مع وجود الأب، وخلاف هل يرث مع وجود الجد، فهو مسألة الجد والإخوة كما هو معلوم. فإذا في مسألة الذي قال إن أختي، هو محل أنه لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل أنت ترث ولا ترث، يعني هل لأخيك أولاد، هل لأخيك أب، ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. فليس الموضوع في موضوع الأم والبنت، لأن هذه ما فيها استفصال، لأن البنت لا تسقط بحال، وإنما الكلام على الرواية الثانية، رواية اللي في البخاري أيضا، إن أختي، الرجل قال إن أختي، فهو قد يرث وقد لا يرث. لا حالكم لا يسر يا مشايخ، كلام هذا الإنسان يفتح كتاب على غير الموضوع، فيفتح كتابه كأنه هذا، ما هذا إما أن يدل على عدم مبالاة، وإنما ويدل على أن الإنسان لا يبالي، وبخاصة أنه يقطع أوقات ويبذل أوقات، وفي حرم الله وفي المسجد الحرام، فهو لا يخدع إلا نفسه، هذا أمر لا، ما دام أنك تعلم بنفسك أنك ستحضر وأنك ستجلس في حلقة الذكر وتريد الثواب وتهمل هذا الإهمال، أخشى أن تكون مأزورا أكثر من أن تكون مأجورا، خاصة إذا تعمدت الإهمال. أما الشيء الذي لا تفهمه فتسأل عنه، أما أنه إما أن يكون عندك كتاب ثم لا تحضره معك، وتعلم أننا اجتهدنا في توزيع الكتب عليكم، ومعلوم أنه وزع أكثر من 60-70 نسخة، معني لا أرى إلا يمكن 10 أو 15 نسخة، هذا معلوم أنه إهمال، هذا ليس أبدا بأي حال، مع أني أشوف الغياب كذلك ليس قليلا، لكن حتى الحاضرون إما أنهم لا يتابعون أو لا يأتون بالكتب، والطامة الكبرى أنه يفتح الكتاب على غير موضوع أو لا يدري أين نحن، هذه مهزلة، والإنسان لا يخدع إلا نفسه. وأنت ترجو الثواب وترجو حضور حلقة العلم ومع أن تحضر بهذا الأمر، هذا أخشى أنه إذا تعمدت مثل هذا الإهمال أنك قد لا تخرج بالأجر، وإنما تخرج بخلافه صلى الله عليه وسلم. قال وشبهه بالدين، ما فائدة قوله وشبهه بالدين؟ وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره، حيث لم يستفصله وارث أم لا، وشبهه بالدين، ما فائدة قوله وشبهه بالدين؟ يا شيخ ما معنى وشبهه بالدين؟ ما فائدتها؟ ما كتاب؟ معك الكتاب؟ هذا هو ولا غيره؟ هذا غير الكتاب ولا هو الكتاب؟ الكتاب هذا هو الكتاب ولا غيره؟ الكتاب هذا هو نفس الكتاب؟ ايش الكتاب هذا؟ اي كتاب هذا؟ لو أمامك العبارة كانت تفهم أكثر من هذا، لو أن العبارة بين يديك لفهمتها أكثر من هذا. أحسنت، لأن الدين لا يحتاج إلى أن يقضيه وارث، لأن الكلام على أن الوارث ليس شرطا في أن النائب يكون وارثا الذي يقضي الواجبات عن الميت مثلا ليس يضطر أن يكون واردا، قال لأنه شبهه بالدين، والدين أي واحد يقوم به فإنه تبرأ الذمة، هذا معنى وشبهه بالدين. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه فقضيته عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عن أبيك. الحديث الأول كان في النذر، وهذا الحديث في حجة الإسلام عن الميت. الأول كان في نذر عن الميت، وهذا في حجة الإسلام عن الميت. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أباه مات وعليه حجة الإسلام فحج عنه، قال أرأيت لو أن أباك ترك دينا علي قضيته عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عن أبيك. فهو يدل على أنه من مات وعليه حج واجب أنه يقضى عنه، لكن كما قلنا هذا لا يتمحض للوجوب لأنه أمر بعد سؤال أو أمر بعد استئذان، فهو لا يتمحض الوجوب، والمسألة مبسوطة في أصول الفقه. إذن تلخص من هذا أنه إذا وجب الحج على معضوب أو عن ميت على حسب ما ترجم المصنف أنه يجب أن يقضى عنه، أنه يجب أن يقضى عن المعضوب، يجب أن ينيب، والميت يقضى عنه. والمسألة خلافية، فمالك رحمه الله لا يرى وجوب الحج على المعضوب، قال لأن المعضوب غير قادر، المعضوب غير قادر فلا يلزمه أن ينيب، لأنه بنفسه لا يجب عليه، فلماذا نلزمه حتى ولو كان قادرا ماليا أيضا فإنه لا يجب. ورأي مالك رحمه الله قوي جدا، لأنه والأحاديث هذه كلها تدل على الجواز، الأحاديث هذه تدل على جواز النيابة، وهذا ليس مع الخلاف، إنما الخلاف في الوجوب، هل يجب على العاجز أنه يحجج؟ هذا لا. كما أن المرأة أيضا إذا كان ما عندها محرم وعندها يعني أموال لا يجب عليها أن تخرج من مالها أيضا، وكذلك لو أن محرمها رفض فإنها لا تكون مستطيعة بامتناع المحرم ولا يجب عليها. فإذن فالذي يبدو والله أعلم أنه إذا كان أن المعضوب غير قادر ولا يلزمه أن ينيب، لكنه لو أناب فإنه يقع صحيحا. لكن بقي مسألة أخرى، وهي أنه إذا شفي هذا المعضوب، شفي بعد أن حج عنه النائب، شفي بعد أن حج عنه النائب، الجمهور على أنه يجب عليه أن يحج حتى ولو حج عنه ما دام أنه شفي وصار قادرا على أن يحج البيت بنفسه. ومذهب أحمد وبعض الحديث أنه لا يجب، لأنه ما دام أنه حج عنه في حال عجزه فإنه يكفي، لأنه لا يجب عليه حجتان. لكنهم فصلوا قالوا إذا كان شفي قبل أن يحرم النائب، إذا شفي قبل أن يحرم النائب فإنه يجب عليه الحج، لأنه تبين أنه كان قادرا قبل أن يحرم النائب. أما إذا كان النائب قد أحرم وانى الحج، وكذلك أيضا بعضهم قال إذا عفي بعد الإحرام، وبعضهم قال في عرفة إلى آخره. فعلى كل حال الذي يبدو والله أعلم إذا أنه إذا حج عنه وهو معضوب ثم شفي بعد ذلك أنه لا يجب عليه الحج. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والذي يحبه يا إخوان أن تكونوا أكثر اهتماما وأكثر جدية، وأن تحضروا كتبكم معكم، وأن تكونوا أكثر متابعة. وأرجو ألا تضطروني إلى أنني أكثر الأسئلة وأكثر، لأن أعرف أن في هذا إحراجا عليكم، ولكنني أيضا أنا أشعر بالخجل حينما تكونون حضورا ثم أنتم لا تفقهون ولا تفهمون. فإن الأولى إذا كان كذلك أنكم لا تحضروا، والذي غير قادر ولا يستطيع لا يحضر، إما أن يذهب يتعبد عبادات أخرى أن يطوف ويقرأ القرآن لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه، وإما أن يذهب إلى بيته ليستريح، وإلا فليجتهد وليتابع وليسأل، فإن هذا هو الخير والأجدى، لأن العمر يفنى وينقضي، فأن تفنيه في شيء ينفعك ترجوه ذخرا في الآخرة هذا هو الذي يفعله العقلاء. قال: من يا أم هاني؟ أم هاني هذه عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كان لها بيت تسكنه، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عندها يوم الفتح واغتسل عندها أيضا، وفي بعض الروايات أنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت أم هاني. الإسراء معلوم أنه كان قبل الهجرة، وروي أنه أسري به من الحرم نفسه عليه الصلاة والسلام. رجل اسمه بديع، فما حكم هذه التسمية؟ لا شيء فيها، بديع لا شيء فيه، لأن فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول. يقول: شخصان يسكنان في حجرة، ما حكم أخذ كاسات الحرم واستعمالها في البيوت؟ حيث شخصان يسكنان في حجرة واحدة وأحدهما يأتي بكاسات من كاسات الحرم فلا يجوز ذلك. لا، الأولى ألا الورع ألا يأخذ منها شيء، لأنها أشبه بالموقوفة على الحرم، مع الحرم لا يأخذها الإنسان إلى بيته، وإنما يستخدمها في مكانها، فالأولى تركها على معنى لا يأخذ الإنسان في بيته. ما حكم المتاجرة في ملابس النساء؟ الأصل أنه لا مانع المتاجرة فيها، لأن النساء تحتاج إلى معلوم اللباس، وأنواع اللباس تختلف، منها ملابس داخلية وغيرها، فالمرأة تحتاج إلى مثل هذا، لكن على الإنسان يجتهد في أن يكون أنواع الملبوسات يعني موافقة للشريعة، لكن أحيانا معلوم أن بعض الألبسة يعني الألبسة لداخل البيت غير الألبسة خارج البيت، وأحيانا أيضا اللباس مع الزوج غير اللباس مع غير الزوج، فإذا كان يبيع مثلا ألبسة تتعلق بأحوال المرأة الخاصة مع زوجها فلا مانع، إنما المسؤولة المرأة لا تخرج بها أو لا تستعملها عند غير الزوج، فمثل هذه الأمور يعني لا يمنع مثلا من بيعها ما دام أنها لها استعمالات مباحة، كالعنب مثلا، العنب معلوم أنه مباح ومن لذائذ ما نعم الله به علينا، لكن لو أن الإنسان اتخذه خمرا فلا يقال بمنع العنب لأن الناس تتخذه خمرا، لكنك لو تعلم أن هذا سيتخذه خمرا لا يجوز البيع على هذا الشخص بعينه إذا كان يريد أن يتخذه خمرا، أما مجرد أن يبسط للناس ويباع في أسواق داس فمعلوم أن هذا لا يقال لا أنا أخشى أن الناس تتخذه خمرا فأنا ما أبيع، فمثل هذه الأمور معلوم أنها لا يتوقف من أجلها، إنما المساءلة تتوجه مباشرة إلى المستعمل. رجل يقول: إذا كان التوسل بالأعمال الصالحة من باب أولى أن يكون بذات الصالحين، هذا غير صحيح وهذا قياس فاسد كما هو معلوم. أولا ليعلم أن هذا الأمر أو نحن عبيد الله عز وجل ولا نعبد الله إلا بما شرع، ومعلوم أن أعمالنا الصالحة ليست هي التي تدخلنا الجنة، وإنما رحمة الله، ولكن بفضله جعل هذا طريقا، فإذا لا طريق إلا ما دل الدليل عليه. فالأصل أن الطرق ممنوعة والوسائل ممنوعة إلا ما شرع. فبلوغ الدرجات وعظم الثواب ودخول الجنات الأصل أنه في رحمة برحمة الله عز وجل، ولكن الأعمال هذه وسائل الله عز وجل بفضله وكرمه جعلها طريقا، فإذا لا نتوسع في الطريق إلا بحدود النص. والتوسل بذات الصالحين لم يدل عليه دليل، بل دل الدليل على خلافه والدليل على المنع منه أن نتوسل بهم، إنما نتوسل بأعمالنا وبما هو من كسبنا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وكل نفس بما كسبت رهينة. فدل الدليل على أن أعمالنا نحن مسؤولون عنها، وأن ما كان منها صالحا فإننا نثاب عليه، أما ما وراء ذلك فيحتاج إلى دليل، فالدليل على خلافه. ولهذا بقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، لاحظ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فهؤلاء الذين تدعونهم من دون الله لا يملكون كشف الضر. إذا كان بك ضر فإن هذا المدعو أو حتى المتوسل به كذلك أيضا، لأن المشركين يقول يقربون إلى الله زلفى، المشركون قالوا يقربون إلى الله زلفى، وهذا منه. فإذا دعوته مباشرة أو جعلته واسطة فإنه لا ينفع، لأن الله عز وجل يقول لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل، أي لا كشف الضر هو أشق وأشد، فهم لا يملكونه، كما أنهم لا يملكون ما هو دونه وهو أن ينقلوه ويحولوه منكم إلى أناس آخرين. ويدعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. قد تقول إن هذه هي الأصنام والأحجار والأشجار، وليست في الآدميين من ملائكة، الآدميين من أنبياء وصالحين، أو حتى مخلوقين آخرين ممن لهم منزل عند الله كالملائكة. نقول لا، إن هذه الآية في المدعوين من دون الله من الآدميين وغيرهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال بعدها أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله هم بأنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني العمل الصالح، فكيف تجعلونهم وسائط أو تدعونهم من دون الله؟ هم بأنفسهم محتاجون، فكيف تجعلونهم أو ترجون منهم شيئا لا يملكونه؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذبه. هم بأنفسهم يرجون ويخافون، فكيف تدعونهم من دون الله أو حتى تتوسلون بهم؟ إذا كانوا هم بأنفسهم لا يدرون عن مصيرهم ولا يعرفون عاقبة أمرهم، هم يرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف وهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويله، وهم بأنفسهم يرجون ويخافون، فكيف يتخذوا وسائط ووسائل؟ فإذا الدليل على خلاف ما سأل عنه السائل، وفقنا الله وإياه. هل هناك طريق شرعي في نطق الأذان؟ الأصل أن الأذان هو باللغة العربية فينطق كما يعني ينطق أهل اللغة، فهو بلغة عربية فينطق باللغة العربية، لكن لا مانع من تحسين الصوت به، وكذلك أيضا رفع الصوت به، وهذا مطلوب من السنة أن يرفع الصوت بالأذان وأن يحسن الصوت أيضا، لكنه لا يكون لحن تلحين أو تطريب يقصد به التطريب، أما تحسين الصوت به فهو مطلوب، لكنه أيضا يكون في حدود النطق العربي السليم. وأيضا ينبغي أن يكون المؤذن حسن الصوت، فإن من مستحبات الأذان أن يكون الصوت، أن يكون المؤذن حسن الصوت وعالي الصوت. ولهذا حينما جاء الأذان وشرع، النبي صلى الله عليه وسلم أمر من رآه في منامه أن يلقيه على بلال، قال فإنه أندى منك صوتا أو أحسن منك صوتا. فإذا الصوت الحسن في الأذان مطلوب، والصوت العالي في الأذان مطلوب، وتحسين الصوت كذلك بالأذان مطلوب. سمعنا من بعض الأفاضل أنهم يقولون لا يجوز قول العصمة لله ولرسوله. لا، العصمة للرسول نعم، العصمة للرسول لأن الله عصمه، والله عصمه يعني معصوم من حيث مثلا معصوم عن الخطأ، ومعصوم بمعنى محفوظ، والله يعصمك من الناس. أما العصمة لله منعها بعضهم لأن العصمة فرع عن الخطأ، لأنك إذا قلت هذا معصوم يعني أنه يفترض فيه أنه يخطئ ولكنه معصوم، ولهذا يقال الكمال لله وحده. ومنع بعض من تقول العصمة لله، لأن العصمة معناها تفترض أنه قابل للخطأ فأصبح معصوما، أنه قابل للخطأ فأصبح معصوما، وهذا معلوم أنه ممتنع في حق الله عز وجل. هذا هو وجه من منع هذا. أما الأنبياء فمعصومون فيما يبلغون عن الله عز وجل. أما لو قلت أيضا لا معصوم إلا من عصم الله، فأيضا هذه عبارة سليمة، لا معصوم إلا من عصم الله. حديث أبغض الحلال لله الطلاق، ما معناه؟ على معنى أنه أمر مستكره، هو حلال ولكنه مبغض من حيث أنه هو مشروع لحكمة، فإذا استخدم في حكمته وفيما وضع له فالأصل أنه لا يكون مبغضا، لكن الناس تسيء استخدامه فتستخدمه في غير المجالات التي جعلها، فمن هنا يترتب عليه أضرار عائلية وأسرية، فمن هنا كان مبغضا. والحديث لا أعرف من، لا يحضرني من خرجه، ولكن فيما يبدو لي أنه صحيح، وأهل العلم يتناقلونه من محدثين وفقهاء. ولا مانع أن يكون الشيء حلالا ولكنه يكون لا يستعمل إلا في مجالات معينة، بحيث أن الشيء لو أسيء استخدامه يؤدي خلاف الغرض المقصود منه. اشتريت هدية لشخص ثم أردت أن تكون هذه الهدية لي قبل أن أقدمها له، فهل في هذا شيء؟ لا شيء في هذا، ما الفرق بين الهدي والفدية في الحج؟ الهدي يطلق على هدي التمتع وعلى هدي القران، كما أنه يطلق على ما يتقرب به العبد من ذبائح في الحج، فمشروع للإنسان أنه يتقرب بأكثر من الواجب. مثلا إذا كان عليك هدي تمتع شاه واحدة مثلا ثم ذبحت 10 تقصد به التقرب إلى الله عز وجل فإن هذا مشروع وسنة ومستحب وثوابه عظيم في أشعارها وأظفارها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الدم يقع عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهو أعظم من أعظم ما تقرب به الله عز وجل في الأضاء في أيام الأضحى الهدي والأضاحي. نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع 100 ناقة ذبحها عليه الصلاة والسلام ووزعها تقرب إلى الله عز وجل، فهذه كلها تسمى هدايا. أما الفدية فغالبا تطلق على ما كان وجب بسبب نقص في واجب أو بسبب فعل محظور فتسمى فدية، كالذي مثلا يطأ زوجته بعد التحلل الأول فإن عليه فدية دم، أو الذي يجاوز الميقات بغير إحرامه